إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه وأزكى تحياته على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحاضرين، في إحدى السنوات اشتاق الرجل الصالح والعبد الزاهد حاتم الأصم، اشتاق لحج بيت الله الحرام، ولكن لم يكن يملك النفقة لنفسه ولا لأهله من بعده، وكان يبكي من شدة الشوق لحج البيت الحرام. فرأته ابنة له صغيرة فتساءلت: ما يبكيك يا أبتاه؟ فقال: الحج أقبل. فقالت: وما لك لا تحج؟ فقال لها: النفقة. فقالت: يرزقك الله. قال: النفقة عليكم من بعدي. قالت: يرزقنا الله. فقال لها: الأمر إلى أمك. نعم، لأن الأم هي المسؤولة بعد الأب في إدارة شؤون البيت من المطعم والمشرب ونحو ذلك. ذهبت البنت إلى أمها وأهل بيتها وقالت لهم: ليس أبونا هو الرزاق، وإنما الرزاق هو الله تعالى، فلنتركه يخرج للحج. فما كان من أمر العائلة مع إلحاح هذه البنت الصغيرة إلا الموافقة على حج أبيهم إلى بيت الله. خرج حاتم الأصم رحمه الله وقد أعطى أهله نفقة يسيرة لأيام قليلة، خرج يسير خلف القافلة في ذيل القافلة إلى مكة، وفي الطريق لدغ أمير القافلة وأصابه الألم الشديد من السم، فتذكروا أن حاتم الأصم معهم في خلف القافلة فأخبروه بالحادث، فحضر ودعا ورقى أمير القافلة، فقام الأمير معافا سليما. ومكافأة من الأمير على صنيع حاتم، تكفل الأمير بنفقة حاتم كاملة خلال الحج ذهابا وإيابا. حمد حاتم ربه عز وجل ورفع يديه قائلا: اللهم هذا تدبيرك لي، فأرني تدبيرك في أهل بيتي. معاشر الحاضرين، ننتقل من هذا المشهد إلى مشهد آخر. كيف هو حال بيت حاتم الآن؟ مضت أيام بعد ذهاب حاتم إلى الحج، ولم يزدد أمر الأسرة إلا فقرا وحاجة، فأخذت الأسرة تلوم وتعاتب البنت. نعم، البنت الصغيرة التي كانت السبب في ذهاب أبيهم إلى الحج، فكانت هذه البنت تستقبل هذا العتاب بالسؤال، تسألهم وتقول: هل أبونا هو الرزاق أم أنه جالب رزق؟ فيقولون لها: بل إنه جالب رزق، بل إنه جالب رزق. فترد عليهم وتقول: ذهب جالب الرزق وبقي الرزاق عز وجل. ما هي إلا ساعات إلا وباب البيت يطرق، وإذا بخادم أمير البلدة يستسقيهم يطلب ماء. أمير البلدة كان في رحلة صيد وانقطع الماء عنهم جميعا وأصابه العطش الشديد، فأرسل وزيره إلى أقرب بيت فإذا ببيت حاتم الأصم، فما كان من الأم مع هذه المفاجأة غير المتوقعة إلا أن جهزت إناء نظيفا وماء عذبا وقدمته إليهم. ذهبوا بهذا الإناء والماء إلى الأمير فشرب، وسأل عن صاحب هذا البيت الطيب، فقالوا له: هذا بيت حاتم الأصم الرجل الصالح، وقد خرج للحج في هذا العام. أحب الأمير أن يكافئه ويكافئ أهل هذا البيت، فخلع الأمير حزامه ومنطقته الثمينة المرصعة بالجواهر ورمى به لأهل حاتم الأصم، وقال لمن معه: من كان منكم لي عليه يد فليصنع صنيعي. فخلعوا جميعا أحزمتهم وأعطوها أهل حاتم. ثم قام أحد حاشية الأمير واشترى هذه الأحزمة كلها وأعادها للأمير ومن معه تقربا وتزلفا لهم، ثم أعطى هذه المبالغ جميعها لأسرة حاتم الأصم. كانت البنت الصغيرة عندئذ تبكي، فسألها أهلها عن سبب بكائها متعجبين، فقالت معبرة عن تقواها وصلاحها: قالت: هذا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، نظر إلينا نظرة واحدة فأغنانا، فكيف لو نظر الرزاق عز وجل إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. معاشر الحاضرين، الدرس الأهم من قصة حاتم الأصم هي قاعدة وقانون. أول قانون وأول قاعدة من قوانين وقواعد الرزق أن الله هو الرزاق. الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية رغم جاهليتهم كانوا يعلمون، لا يشكون أن الرزق بيد الله عز وجل وحده، وليس لآلهتهم من أمر الرزق شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ما جواب هذه الأسئلة كلها؟ فسيقولون الله. فسيقولون الله. وصدق الله الذي قال عن نفسه عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق الذي يرزق جميع عباده بشتى أجناسهم وبلدانهم وأماكنهم. هو الرزاق الذي لا ينقطع رزقه، فهو رزاق على صيغة فعال، يرزق مرة بعد مرة بعد مرة دون انقطاع. وهو ذو القوة المتين الذي لا يعجزه شيء من هذا العطاء والرزق، فخزائنه ملأى لا تفنى ولا تبيد. هو الرزاق الذي يرزق الطيور والبهائم والسباع والأنعام والخلائق بأنواعها وأصنافها وأجناسها. جلس إبراهيم بن أدهم الرجل الزاهد المعروف رحمه الله، وقد وضع بين يديه بعضا من قطع اللحم، فجاءت هرة فخطفت قطعة من هذا اللحم ثم هربت، فقام إبراهيم يتبعها لينظر ماذا تفعل بهذه القطعة، فوجد الهرة قد وضعت هذه القطعة من اللحم في مكان مهجور أمام جحر في باطن الأرض وانصرفت. ازداد عجب إبراهيم وظل يراقب الموقف باهتمام، وفجأة إذا بثعبان أعمى قد فقئت عيناه يخرج من هذا الجحر، ثم بدأ يجر قطعة اللحم شيئا فشيئا إلى داخل الجحر. فقال إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين، فاطمئن ولا تقلق ولا تحزن ولا تهتم ولا تغتم، فهذا أمر قد كتب ووثق في كتاب. من الموثق؟ من الذي كتب هذا؟ إنه الله عز وجل الذي يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر كله. اللهم ارزقنا يا ربنا فأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة الولد الصالح، اللهم اجعل هذه الأرزاق كلها في أيدينا لا في قلوبنا، واجعل هم الآخرة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجوارح تستعملها في طاعتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا من جنود الحق ومن حزبك يا رب العالمين، فإن حزبك هم المفلحون وهم الفائزون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصر المؤزر المبين لأهلنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.